going to be on the other. My race is, I am a thing in a tender room. I am a thing in a I am a small one. I am a small one. I am a small one. I am a small one. I am a small one. I am a small one. تسأل قولي تقول علامة أفضل قولي كيس في أمر من يجون على السكين وفعله إذن المتدين تدعوه أنت على حرف جريم من يجون على السكين كوي مليون بعلا وعلامة جريم سفرة جارع أو كسرة مقدرة على قيمة عمد الاستقال المعلي بحركة مناسبة أو مليون على الكسر أو لم أرد يا مميه وعلى كل الحول مجرد المتسلمون مع الجريم دبل الجريم والمتعلق بكيس كيس على كل أي على مكاني تكون علامة تكون فعل مجرد ناقص مجزوم بفعل الطلب قبله لنيابته عن أداة الشك فكأنك قلت فإن تكست كن بنيابتي على ذات شك أو مجزوم بفعل شك محذوف فكس فإن تكست تكن علامة اثنين أو مجزوم بلام الأمر المحذوفة فكس لتكن علامة في ثلاثة أعراف محقق في كل مثال إذا تقدم الطلب ثم جاء المجال بعده يجب لك الجزم والرفع فليس على غير تكون علامة علامة ما يمنع أحد ولكن الناجم جزم وإذا جزم لا بد أن نكمل له علة حين ما يجب بفعل الطلب كذا كيف وقيل ما يجب بفعل شرط معروف مع عاداته وكيف مجنون بلام الامر المحذوفة فصيحة لا بد ان يقدر القول اذا علمت قدر قدر قدر فاقول لك فاقول لك كيف على قدر علامة خبرها منصوب وعلامة مفردات مقدرة على الحاء الساكنة للغوي وجملة تكون جملة مستأنفة وبين علامة وعلامة جناس مجاية من فن البديع علامة علامة الواحد مثال المبتدا مرفوع خبر المقدم مرفوع حتى في محل رفع المبتدا لانه يدنا لفظها او في محل رفع خبر بمية سكون من عزب حتى مثاله او مثاله حتى طيب هذه معرفه هذه معرفه هذا بالاضافه وهذا بالعربيه ولا في محل رفع مبتدا سكون من عزب الوكاية وثم في محل رفع مبتدا لفظها من عزب الوكاية وحيث معلقة في مطلوبية تكون أو بيت معلقة في مطلوبية تكون وبيت معلقة في مطلوبية تكون مناصر كل نساء ولو في معلقة في مطلوبية تكون مناصر كل نساء ولما في معلقة في مطلوبية تكون مناصر كل نساء ولما لما سكون نساء أو مجال سكون لأن هذه الكلمة أصبحت الآن علما والمحكي في نشانة حرفا ذاك المحكي حال الذين سألت حين دخلت على رسوله لما أشعر الصبر واجعوا ونحو ذلك لم يزيد ولم يلد حين استعمالها في حال الحرفية هو المحكي في حال كون اسما الإشارة التي كانت قبل كونها علما صلى الله عليه وسلم يقرا حرفا خير الالفا ايش هو وكينا بالفا يصير حي يريد خير حي وحي يصير كل ريح اين الحق مبالغه وجاءت تسير حين علمت وللمتسير قواته وعرفت وللمتوي على حقائق النبوي نستعبر وهذا الله في صفته مع النسب المبالغه بالله المرات الكثيره الصبر والسبل المرات الصبر والتزور ويؤتي بالكسل والتعطي مكسى الميسر ليدير تغيير صفته وتزوجه فمن امن هذا يعتد بان لا من خساره معلمه الذي ضم الله بها ونفي زوجها ويجد علم من لا ينازع والذي المبالغات في ذلك أصعب أو إنما تحصل بالسمع ولذلك التخفيف المفتاح في باب إيه في باب المستجدين أو المسلم وكان أسوأ مما يكتب الله سبحانه وتعالى وذلك قال إن هذه المبالغة الصحار والجبار ولا هي جالسة قال ليس هذا كله للمبالغة إن الله قال مبالغة إذا كان في جنبه من وفتك فيه والله سبحانه وتعالى ليس في جنبه شيء وليس في جنبه عالم حتى يقال الله علام وليس في جنبه جبار حتى يقال الله جبار وقهر وهذه كلها في باب الله ليست مبالغة وإنما هو بمعنى الفاعل الكهل بمعنى الفاعل والجبر بمعنى الجابر وأما إذا قلنا إن هذه المبالغة أثبتنا يسجد الجبر والكهل والله مع ذلك فوقه ونحن لا نثبت لغيره سبحانه وتعالى لا كهل ولا جبر في حرفة حروف الأفراح حروف الأفراح تتفق المفتاح ذكر أسوأ دي هذا الجمعة الشيخ النسبة مكار والجمداوي هل صحيح؟ فأي إذا جاء فأي نسبه نسبة رجل تمار صاحب تمرين لبان ونساب فأي ذات من صيغ النسب لا تحتاج إلى الرياح فأي نسبة عطار صبر صبر نسوه جبر هذه كلها من صيغ النسب ولا تحتاج الى الرياح واما نساوي جمعت بين صيغتين الرياح نسوه للنسبه فعال نسوه للنسبه والا لا يحتاج مكي يا شيخ مكي جدي نسوه مكي مدني تهامي يمني حجابي على سبيل الكتومة هذا حنفي يقول هذا هو يقول هذا حنفي مثل مثل ما هو ما يقال مكام يعني مكام هو هذا يجب بين النسبتين ومكتف ومكتف إلى مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مكتف مك والتوبة والسلوة التوبة لأن الله لو جدته ولا لا ذات الله وهذا النفس نعي من نفسه ولا ذات الله نعي من نفسه التوبة هذا ثم تلقى عليه ملكة لأنه يجو عليه في القرآن وقد حديث جملة ملكة الحمد لله الذي أنزله الذي هو هذا من قوته الحمد لله الذي أنزل على عبده الدين يجبه ملكة في الأرض وفي الأحاديث الحمد لله فاتح السماوات فاتح هو ضمن ملكة صحيح أن الله لا يصف له بالكورة صحيح القول يدعو يعني بعض النحية يقولون الله لا يصف له بالكورة يا يصف الله يمكن ذات الله ليس وفق الله ذات الله ذات الله لا يصف بالكورة يا أموس هذا مخبر وأما لفظ الجلالة لفظ يصف بالكورة ليس لنا في كلام العرب ليس ملكا ولا مؤنثا كيف تكلم كيف تعيب الكلام هذه القرانيه وكيف يكون ليس من كلام العرب ليس ملكا ولا مؤنثا الا اذا قلنا انه كنت ولا محل أي أكل كلمة أو كاتب أو سيشنات يقوله مادة مادة الكلمة أي هاتها من هاتها وتشناتها أي أكل فعل بكل يوم من المادة من الفقر في الوية هذا أي أتقال سورة التركيب تعجب التحريف تقدم الدرس ثم الرد ثم العظيم سورة الحياة عليك قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النكرة في المعرفة والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر معرفة مشتهرة وكل ما رب عليه تركلوا فإنه منكر يا رجل نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لي أبق وما عدا ذلك فهو معرفة فلندري به الصحيح معرفة مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وفي الغنى وآلة التعريف أن فمن يرد تعريف كبد مفهم قال الكبد وقال قوم إنها اللام فقط لذلك الوصل متى تدرك سقط شبي ولا دف أنا أعرف وبعضهم قال إن الفعل نكرة أبدا والحق أن الفعل لا يصف بمعرفة ولا نكرة وإذا قال واسم ضربان الاسم الاستغراقية أي كل الأسماء سواء كان اسما جامدا أو صفة أو ضميرا أو موصولا يدخل في اللغة أو اسم فعل ضربان أو نوعان ولا ثالث بينهما فضرب واحد نكرة والنكرة كل ما دل على الشيوع فضرب النكرة والآخر المعرفة باختلاف أنواع المعارف فمدمر أعرفها ثم العلم فذو زيادة مفسر عن الأمور فمدمر أعرفها ثم العلم فمجمل أعرف ثم الألم فذو إشارة وموصول متن فجاءت ومناد أين فإجابة لا تبين. ابن مالك في حافيته هو ركبها فمجمل أعرفها ثم العلم فذي إشارته موصول متن أربعة فجاءت ومناد عينة فذي إجابة بها تبين على عادة تبين وموصول متن ثم العلم ومجاهد منه ومناد العينة وذي إجابة بها تبين وذي إجابة بها تبين هذا على الترتيب. والحاصل أن الاسم ينقسم على الاسمين معرفة ونسبة والنكرة هي تنقسم على أقسام أنكر النكرات شيء ثم موجود ثم جسم وجوهر ثم جسم وهكذا يجي إلى الآخر ثم حيوان ثم إنسان ثم رجل آخر رجل من فوق إلى التحت أنكرها شيء ثم الموجود لأن يشمل المعدوم والموجود ثم الموجود ثم الجوهر ثم الجسم ثم الحيوان ثم الرجل ثم الإنسان ثم الرجل لأنها جمراتب بعدها أنكر من بعد كما أن المعارف بعدها أعرف من بعد ما هذا فكل ما رضى عليه ترفضه أينه منكر يا رجل. اختار المؤلف رحمه الله أن يعرف بالرسم أي بالعلامات وإن كان الأولى تعرفه بالحد لأن الحد ينعكس ويرتدد ولكن تسهيلا للمبتدئ اختار التعريف بالرسم أي بالعلامات فقال فكل ما رب عليه يدخل فكل اسم دخلت على الرب فإنه منكر لأنها للتوصيل كثيرا وللتأليل كليلا رب رجل لقيته ورب كتاب قرأته ورب شيخ جبته ورب طعام أكلته ومن أبو ذلك وكل ما رب عليه الخوف انه يعني كل ما يصلح بكل رب فيه عشر؟ نعم يعني كل ما يصلح رب عليه الخوف انه يكتب وأتويت عليه بكوره ربه فدية دعوت إلى ما يورث الميت دائما فأجابه ربه فدية ربه فجأة دعوت إلى ما يوسف الميت جائبا فأجابوا وأجيب عنهم لأن الضمير ينقسم على الأقسام إن كان يعود إلى واجب التعريف فهو معرفة أبدا وإن كان يعود إلى جائز التعريف فهو معرفة وإن كان يعود إلى واجب التنكير فهو نسبة وهنا إنما يرجع الضمير إلى النكرة وجوبا وهو التمييز ربه فتية ولما كان مرجع الضمير نكرة أصبح الضمير نكرة ربه فتية دعوت إلى ما يورث الميت دائما فأجاب هذه القاعدة تخرج قاعدة كل من معرفته هذا مبني المتصل هو إلى باعتبار المرجع، ونحن قلنا إن الدمائر كلها معارف لا مرجع ولا. وهنا جاءوا لما وجدوا أن رب دخلت على الدمير ورب لا تدخل إلا على النسل، فرجعوا إلى تقسيم آخر فقالوا إذا كان الدمير راجعا إلى واجب المعرفة فهو معرفة، إذا كان الدمير راجعا إلى جائز المعرفة فهو معرفة، وإذا كان الدمير راجعا إلى واجب التنكير كالتمييز والحال فالدمير جيه نسوة. هذه كائدة خرب علينا، ولكن علة النحاة أرهب من بيت العنكبوت. وحاسي كون رب علامة النسرة معترض، هذا أحسن من جعل الدليل نسرة. وكل ما رب عليه الخيول فإنه منكر يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل إنه غلام رب غلام اشتريته، وهو رب غلام ورب كتاب اشتريته وتابعته، ورب طبق أهدي إلي، والطبق شيء يضع فيه نوع من الأطعمة والفواكه وأدرابه، وفي بلادنا معروف نقال له عجلجل، صحيح أن تجلجل شيء مصنوع لهذا إنه غطاء مغير، قال له طبق في الوقت أوروما إيش؟ نعم في الوقت أوروما كتب ها؟ كتب كتب؟ نعم من الفخار كان نعم إيش تقول له؟ كتب سمي كتب؟ نعم أغلق كتب يقول هي محارة نعم ما هو فقوله رب غلام لي أبق، رب غلام كائن لي أبق من شرط أي شرط كثير يا مرحبا. وما عدا ذلك فهو معرفة، الله كان أكله أن يتكلم بالمعارف ثم يقول وما عدا ذلك فهو النكرة، لأنكرة كثيرة والمعارف محفوظة، كان الحق بالعكس أن يتكلم بمعارف لأنها محصورة ويقول وما عدا ذلك فهو النكرة، وهو كذب العقل كذب الكلام وجعل النكرة محصورة والمعارف غير محصورة، لا هو بالعكس المعارف كما علمتموها مجمر ثم العالم وهذه محصورة، وأما النكرة لا تحصى ولا تحصى. وبعد ذلك فهو النسرى لا يمتلئ به صحيح الذاكرة، لا يمتلئ به صحيح الذاكرة، وبعد ذلك فهو النسرى لا يمتلئ به صحيح الذاكرة، فلا أثر يكون هكذا لا يمتلئ به صحيح الذاكرة الذاكرة وهناك إما في رأسك أما في قلبك. عندنا في رأسنا خمس مدورات، ذاكرة اسم مشترك خيال حافظة، كما قالوا أهل السنة يحتمل ولا يحتمل كل ما يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون، ما عندنا حجة. وعلى كل هؤلاء الجماعة يقولون عندهم الحواس الخمس الباطنة في الدماغ صوب النووي فكر وخيال حقا اشترك بشكل خمس ياكلة وفكرة حس المستوى الخيال حافية من دون هذا الوجهات عنده 500 شريط يكون هنا هذا كما المتأخرون في كل إنسان في دماغه 500 شريط عنده رشيش من الرشا 500 شريطة تأخذ بها أشياء ولا يكلم لي هذا بهذا الشيء وهذا يكلمه لا تدار يكلم ما أحسن سمع الله الذي يتغير 500 في كل دماغ وما جاء ذلك فهو النكرة لا ينتهي في رسله الذاكرة يا الله مثال الدار محل بأل مثال لما فيه محل بأل مثال الدار أبل ما إلا معرفة نعم محل بأل وزيد وأنا وزيد معاذ ولم يرتبها تخلم بما بدا له وانا وزيد وهذا قدم محل بآل ثم صنع بالعالم ثم سلس بالدنيا وذاو تلك ثم ابدع باسم الاشاره يا تلك يا للمفرد تلك الرسل الجماعه والذي ايوه النساء والذي والتي والذي الموصول وذو غنى ذو مضافي ليس الباقي المنادى المعين ليس المنادى المعين هذا رجله رجله فمجمل اعرفها ثم الاعلم فبإشارة فموصول متن علمر أعرفها ثم الألم فذو إشارة موصول المتن فذو أداة ومنادى عين هذه توسعة أعرف المعارف يا شيخ أعرف المعارف إذا أردت في التفسير هو الله كما روي أن الخليل قال أعرف المعارف والله ثم لما مات وسألته بعض الصلبة ما فعل الله بك سأل غفر الله بك سأل بأي شيء سأل بكوني الله أعرف المعارف الله أعرف المعارف وما تسبه وصير عن ذلك فجر الله منها غفر الله بك إيه بأي شيء بكوني الله مرتجل الله مشتقل كلهم غفر الله لهم الله بالله الله بالله العلم هذا تنظم شيخ اسمي يعين المسمى ومجمع اعرفها العلم اسمي يعين المسمى مدلك اعرفه كجعفر وخمسة هذا في اسمي يعين المسمى اسمي يعين المسمى مدلك يا اسمي يعين كذا وجمع اسمي يعين العالم اسم عين المسمى العالم اسم عين المسمى من دون شرط كشرى وجمى من دون شرط ادوارها تسرع فيها من دون شرط كشرى وجمى مرجع خزائن الغور فيات وشرى الدعات اكمان عليك اكوان وهو العالم كان سرارهم لكلهم سرارهم ترسو العالم اسم عين المسمى من بين ست شهر الجمة المواقع فيها نعم سرار مقاطعة كبيرة أدي سببها وأدرابي حواليها وجمة ممتاز ما هذا؟ فآلة التاريخ أنت من يريد تعريف كبد منها من قال الكبد. ولما قال مساره الداو جاءه أن يتكلم إلى أن المعرفة هي أل بغلتها أو اللام وحدها أو الألف وحدها. وإذا كانوا آية التعريف حل بهمتها عند بعدهم والخليل أي حرف تعريف أو اللام فقط فلامة عرفت كل فيهن نمط أي حرف تعريف أو اللام فقط فلامة عرفت كل فيهن نمط وكذا الألف كيف يرد أقوال؟ اللام أو الألف أو كلها كلها أو لا؟ آه وأرد التعريف فمن يريد تعريف الكبد من كل حيوان كبد معروفة شبية تعريف الكبد مبهما كان حكوا أن يكون مبهما لأن كبدا أريد لفظه وأصبح علما فلا يوصف بالنكرة تعريف كبد مبهما على الحال لو كان مبهما لكان أولى ليه؟ لأن كبد أريد لفظه وأصبح علما ولا يوصف بنكرة تعريف الكبد مبهما كان حتى يقول قال الكبد شيخ يقول انه الف فقط او اللام فقط او كلاهما ثلاثه اكوان وانما ذكرت اللام عليه لان يلتمس بعمليه الاستفهام لو كان الوحده تستمر معه الاستفهام وإذا أدخلوا على اللام وجيل اللام وجيل كلاهما ليش مبهما يا شيخ؟ مبهما حال لماذا لأن كبد لأن كبد لما أريد لفظه أصبح علما ولو كنا كبد صفة له فيه وصف المعرفة بالنكرة وهذا ممنوع وإذا ينبغي أن يكون حالا مبهما مبهما حالا يكون حال من كبد؟ نعم ابن الأجل ما في نسخة واحدة يقول مبهما كل نسخ يقول مبهما مبهما حتى في سنة المؤلف يقول مبهما مبهما كل مبهما أصبح مبهما تعريف مبهم قال وقال قوم إنها اللام فقط وقال قوم إنها اللام فقط وقال قوم إنها الألف فقط ألف الرسل إذا ألف الرسل وإنما قالوا إنما عائلة وقال قوم إنها اللام المعرفة أرسلت عليه أل لأن لا يلتبس بلام الابتداء لا عجوز شهربا لا عجوز شهربا لا عجوز وامر قريش مثل كذلك امر قريش لا عجوز شهربا ترضى من اللحم بأجمع الرسبة امر قريش لا عجوز هذه اللحم دخلت على المرتجة ولو كانت معرفة كذلك ما ندري ما نعرف ما نفرق بينهما ولما كانت اللام وحدها تشبه لام الابتداء ادخلوا عليها الف فصارت الف والا فالمعرفه هي اللام مفسده وكان كمن هو المفرد انها الالف فكانت دخلت عليها اللام لئلا تشتبه بامر الاستبهام وقد تبدل ال بام ليس من امرئ في امر سفر يوسف ينبي يوم في سفر يوسف ينبي يوم في يوم في سفر هنا لذا موجود لأن ألف الوصل متى يرجي الكلام تسكت متى يرجي الكلام تسكت ألف الوصل متى يرجي وحذف الفاعل بدون فائدة بدون مجوز وبدون مندوحة وبدون دليل إلا على مدار الكسائي الذي يجوز حصر الفاعل من ألف الوصل متى يرجي الكلام تسكت جاء الرجل اشتريت الكتاب فجرت ألف الوصل وإذا قيل إن المعرفة اللام لام لا تسقط في الدرج هذه علة من قال إن المعرفة هو اللام الدرج ضم كلمة لا بعدها لا بعد رجل الكتاب مرحبا فريس مدر باني مدر بمكرا رئيس مالله السلام يدنا رئيس موتجر مرفو على مدربي دمتن جارة درباني خبر مرفو على مدربي الالف لأنه مسنن من المسنن الذي رفو بالالف ونسبه جره بالياء ونسبه بالالف ونسبه جره بالياء النون عوض عن التنوين التي كانت في الاسم المفرد اسم الدرباء فجرب الألفاء زائدة جرب بجرب تفسير من مجمل أو بجرب بعد من كل أو خبر المتجم مهدوب أحدهما جرب معرفة وليس جرب أن يفجرب نشاة هذه لا تنفع هنا لأنها وقعت بين البدل والمبدل وإذن جواب فجواب النكرة هل جواب فصحية؟ ها؟ فصحية إيش؟ كيف فصحية؟ لا مش فصحية ما تفصحية لأنها وقعت بين البدل والمبدل لا تنفع إلا الزائدة وإن كان مع بعض المعيبين إنها فسيوة فأول من هذا عمر أمين وإيش يقول؟ إيش يقول بذارة؟ أخا لا معمر أمين جاء فأول ها؟ إيه حضر؟ أنت شوف ما تفتي شيء إلا أنها وقعت بين البدل والمبدل هذه عادة أخذ كل ما جاءت فا لا يقول فائل فتحها لا هذا كلهم أشياء؟ كلهم عربوا بهذا؟ كلهم تفريعية فسوية تفريعية تفتي التفريع هو العاتفة وما أغنى معتو هذا التفريعية موجودة جينا هذه جاءت وقعت بين العاتفة والمعتو وأنا مش معتو ما قوله مجمل وما بدل تسليم بدل من المبدل وقعت بين البدل والمبدل فهي زائدة نكرة صفة الرفع وعلامة بضمة مقدرة على حيث استعشفة للغوي نكرة على التاء المبدلة هاء لوقف أي على الصلاة من الصلاة ولا تقول أي على الصلاة إلا على كل دائم الرواية يعني الصلاة الموقف والآخر المعرفة المشتهرة والآخر معدودنا البجرية أو خبر المتجر مرضوب وثانية الآخر المعرفة بدل عطي بيان صفة تبع بيان من الآخر والمعرفة قدام النسبة والآخر المعرفة المستوى صفة تبيع بالرف وعلامة ربي دمة مقدرة على الشاء المبدلة ياء ساسنة للوقف ماذا؟ نقول ما رب عليه تركه الفاء فصيحة هذه فصيحة لأنه لما تسلم أن الاسم ينقسم على قسمين معرفة ونسلة وأراد أن يعرف ما هي النسلة وما علامتها فسأل فكل ما رب عليه كل مبتدا مرفوع وعلامته بضمة جارة ما موصولة ما موصولة بما علمت بالمضاف إليه كل ما رب فيما علمت بالمبتدا من ثاني رب ومن جهة الفتح على المتعلق يكون بيدخله يدخل في المضارع المرفوع وعلامته بضمة جارة وفعله هو وجملة الفعل والفاعل فيما علمت بخبر المبتدا وضمة المبتدا وخبر صلة معروفتها فكل الذي يدخل على الرب فكل لفظ داخل على الرب فإنه منكرون شو محمد ها؟ ما نستطيع نقول كل مبتدا ما اسم موصول او مكان موصول كل منتج يا ولد في محل رفع مبتدا من الناس كله ايه؟ في محل رفع مبتدا مين؟ ما لا اه يعني ما في موصولة ان موصولة مبالي جاي من انت؟ مضاف إليه رب مبتدا جملة يدخل خبرها وجملة مبتدا خبر صلتها فكل الذي يدخل فكل لفظ داخل على الرب عرفت فكل لفظ داخل على الرب فإنه من الألفاء رابطة لخبر المبتدا لما من المبتدا من العموم هذه جاءت أول مرة متجاد رابطة لأن كل لما أفاد العموم أصبحت عادات الصد وإذا ربطت خبر ربفا وقل ما رب فإنه إن حرف نصب وتوكيد من يرفت الهاء ضمير غائب المفرد المذكر في محل النصب اسم إن مبني على الضم فإنه منكر خبرها مرفوع علامة رفع ضمة مجهرة وجملة إن من اسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدا يا رجل يا حرف نداء مبني على الضم رجل في محل النصب منادى مبني على الضم بمسابعة إنشاف الخطاب في الإفراد والتعريف وعامله معذوب تقديره أدعو أو أنادي أريا حرف سدت مسد الفعل وفاعله معذوب تقديره أنا أريا اسم فعل بمعنى أنادي وفاعله ضمير مستتر فيها تقديره أنا أنادي أنا رجل على هذين الكولين في محل النصب منصوب على التسليب المفروض مبني على الضم ثالث عارضة في كل ما جاء به المنادى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربي كل عارضة نحو غلام وكتاب وطبع نحو خير متلم أدوى ذلك هو أرسلنا ونحو مضاف ولا من مضاف المجهول علامة جديدة جارة وكتاب ما تميز علامة جديدة جارة وطبق مجهول وعلامة جديدة مقدرة على الحاف الساكنة الغوي فقولهم رب غلام لي أبا فقولهم ما يصاب عرف جديد انت كريم عظيم كافي اسم انت كريم عظيم كافي اسم بمعنى مثل في محل الرفع خبر متبع معجوب مبني على الفتح وذلك مثل كريم على كاف المضاف وكي مضاف اليه لانه بمعنى المثل او الكاف في محل نصب مفعول به المعروف اقصد مثل كونهم فهكذا الاحاديث مثل يا ترى بمعنى مثل تضاف وتكون في محل نصب مفعول به او خبر متبع معجوب قول مضاف الى ضمن الغالب ما يقول مضاف الى الكف التوليهم انهم علامه الجمع رب غلام لأبة مجرور ما كل الكون من سمعت وإن أردت أصل الكلام رب حرف جر سبيل بالزائد مبني على الفتح وغلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه جمة مقدرة مع الأخير من عمد استخدام المعرض على كتاب جر زائد غلام لي جار ومجرور متعلق بواجب الأصل في صفة لغلام لغلام كائن لي بغلام كائن لي عبك عبك في الوفاء الخبر رب غلام كائن لي عبك كم من غلام لي أبك أو جملة أبك صفة غلام وخبر مأجور رب غلام أبك رب غلام لي أبك كان لي كان ميت رب غلام كثير من الغلام كان لي وعلى كل حال إذا دخل الرب على منكر وكان ما بعدها لازما مدخل الرب مبتدأ وإن كان ما بعدها متعديا مدخل الرب مفعول به ولو قلت رب غلام ضربت وغلام مفعول مقدر رب غلام ضربت لأن ضرب متعدي وهذا أبقى لازم وإذا غلام متدور ما بعده خبر هذه كاعدة كلية إذا كان مجرور رب لابد أن يكون نكرا وما بعده إذا كان متعديا يكون مدخول رب مفعول مقدم وإذا كان ما بعده نكرة يكون مدخول رب متدور وما بعده خبر وإذا كان ما بدأ لازم مفعول به مبتدأ وإذا كان ما بدأ معرفة متعديا يكون مفعول به مفعول مقدم وإذا قدرنا الضمير يكون مبتدأ وما بدأ به خبر مثلا لو قلت رب غلام ضربته فهنا يكون غلام مبتدأ ولو ضربته خبر لأن ضرب حصل مفعوله وأما إذا حذف الضمير فقلت رب غلام ضربته وغلام مفعول مقدم لكن ما بعد رب لازم شيخ فهو مبتدأ لكن ما بعد رب لازم لكن لازم غلام مبتدأ المدخول رب مبتدأ المدخول رب غلام رب غلام أبكى هذا ناكرة هذا قصد هذا لازم يا رب غلام مبتدا هذا عند البصريين وأما عند الكوفيين فيجعلون رب اسما بمعنى كثير كم غلام أبكى فيجعلونها مبتدا بنفسها ورب مضاف وغلام مضاف اليه لان اسم بمعنى كان عند الكوفيين ولكن ما بعد التعليق هو محروق. يعني ربهم عفو جوز الجاري ثم هل سبيهم بجاري في محل وفي منتجة ومن الله يسبون أي مجاعة بك وما عدا وفي خبرها أربعة أسوال ما اسم الشرط في محل وفي منتجة ومن الله يسبون وفي خبرها أربعة أسوال إلا فعل شرطها وإلا جوابها وإلا هما معا وكيل مبتدا لا خبر له اكتفاء بفعل شرطه وجوابه شرطها ويا شرطها وهما معا ايه جوابه ويا شرطها وهما معا وكيل مبتدا لا خبر له اكتفاء بفعل شرطه وجوابه اكتفاء بفعل شرطه وجوابه وفي كل مشان يا أسواق الوسط هذا في قبرها هذا في قبرها نعم هذا في يوم في محل جزم في الوسط إما في محل جزم في الوسط إما مغلوفة كتنو كتنو على خير من المجال تعجل وما هذا وما هذا ذلك الله وقال ايه جمع المتقن تقديره ويقوله الى ما لا اسم اشارة ثم اعلن اسم مفعول به اشارة ابن دارنا فكرة الله لكم المتقن اليه صار المعرفة الفاء رابطة لشرط ما لجواب ما الفاء رابطة لجواب ما الشرطية هو جميل هذا ما يكون تجاوز الجواب أي ما يبقى خبر مرفوع علامة مقدمة مقدرة أليس لوزيرك وجمة متجاوز الخبر في محل الجزم جواب أو في محل الرب يوم في محل الرب كما الخبر في كل واحد كيف في الزجاج كيف جواب أقلت وفي محل رفع خبر في محل جزم جواب وفي محل جزم جواب وفي محل رفع خبر خبر المتجه لا ما يا ولد خلصت؟ نعم مع السلامة لا لسا الإعراب لسا كثير لا ينتري في الصحيح المعرفة لا يأخذ بذلك على جهود على جهود الفنية ينتري في مجال مرفوع علامة جهود مجموعة دفنية ويأخذ مع هذا الاستثلال صحيح فعل مرفوع صحيح مجال فيه فيه ينتري في مجال ينتري صحيح مجال معرفة مجال في أكثر من جهة فيها أكثر شيء في ينفي لا ينتهي صحيح فعل مرفوع لا ينتهي صحيح ولا معرفة مجاب إليه لا ينتهي وجملة الفعل والفعل جملة مستنفة أو جملة حالية فهو معرفة حال كونه لا ينتهي به صحيح معرفة جملة مجاب إذا كانت حالا حال مجاب المنفي إذا كان حالا ليس رابطة لأن تري فيه الدليل فقط ولا فيه رو ما في رو رابطة الحال ربما يكون رو وربما يكون الدليل وربما يكون اسم الإشارة وهو ما الدليل فقط أسمع في أخي سابية؟ نعم مجرد إيه جدو ما تبدأ إن بمجال إن سبت على الدليل ومن الرابطة وهنا ذات بدء بمدائن على الضوء من الخلق وذات بدء بمدائن ثبت آمن فيه على الضوء من الخلق وذات بدء المتجاه والجملة هذه سواء ما قدم بواو أو بمجمل أو بيما ذكر منبية المجمداري خاصية عندها شيء ومودع الحال تجيء الجملة فجاء ذي نوح ونال الريح الله وذات بدء بمجمل انثبت على الدنيا ومن الواري سلبت ما هذا الآن منفية بجملة هذه وما بدأ بواو أو بمجمل أو بيما مثال خبر مقدم او مبتدا او مجرد الدار المبتدا او خبر مرفوع الدار مثال مثال الدار مبتدا بلا من جنس او رفع منحصر في مخبر به رفع جاءت مني واحده مبتدا بلا من جنس او رفع سلاسل سلاسل هو الله الله هو أبشر مبتدا بلا من جنس العرف يا إبليس هذه حديثة إن أرى عنها وأعرف الخبر بالله إيه هذه الثانية التي دعت مني مبتدا بلا من جنس العرف ومحسن في مخبر بلغة وإن أرى عنها وأعرف الخبر بالله من مثلته فبالألف استقر حديثة أجبولية والآن وإن لم يعرف بآل مسائل الدار مسائل يوم الإدافة الدار بآل وإن يقول أعرف المعرفة ما هو مسائل المعرفة والدار المعرفة ما هو المعرفة مسائله لأنه مضاف إلى الضمير هذه واحدة وواحدة محدث علم يكون مبتدأ إذا استوى الخبر والمبتدا بالتعريف أو التنكير والمحدث عنه يكون مبتدا المحدث عنه من هو؟ الدار محدث عنه؟ الدار ولا بد أن يكون مثاله خبر مبتدا مثاله الدار وزيد معطوف وأنا في محل الغرب مطلوب من جرافات وذا في محل الغرب مطلوب من جرافتكم وتلك تي في محل الغرب مطلوب من جرافتكم على الله ما تبقى التشاء الساكنين أصلها تي وتا وتي وتا تلك تلك يقول يا رب تلك الرسل ولا ما قلها في أسوأ ولما دخلت عليه الله الغنصر وجفت تلك وكا وتي تي اسم الفاتحة الفاتحة بهذه المؤنثة في محل الرفع ما تهم مية والسكون على الياء المحذوفة تسعة ترسل الصافة في الله مع الخطاب اللهم نقول المتعبين والذي في محل الرفع مطلوب مية والسكون وذيقنا يوم ثم في علامة رفع الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين لأنه من الأسماء الخمسة وذل هنا معذوفة يوم جرى هنا مجرور من عند الكاتب حذوفة علامة رفع الواو ذل وآلة التعريف ألف من يرد آلة مبتدأ أو خبر مقدم تعريف مضاف إليه عن ألا تتعريفي ألا تتعريفي عن بجيبي وجيبي أليس يكون أي في محل رفي مبتدا أو خبر مبني يرتكن لأن مرادنا لفظها وهذا في التعريف أل فمن يريد أرباب صلاة سميت ذلك يا النفسات إذا علمت ما مر من أن المعرفة هي أل بهمتها فأقول لك من يريد من اسم شرط في محل رفع مبتدا مبني على السكون في خلال أربعة أقوال هي في شرطها وجه جوابها وجههما معا وجه مبتدا لا خبر ارتفع من في شرط وجوابه يريد في المجال المرجوم بمن على أن في شرط وعلامة جنيته في المعقل وفعل وجه المسجد تعطيه هو يعود على من؟ تعريف المفروض به شبدي مضافه ليه مرحما منصوب على الحال وعلامه نصبه مقدره وعلامه نصبه جاره لكن لا يساعده الرسم الا على لغه ربيعه الذين يكتبون الاسم المنصوب المنور بصوره الرفع والجر او على اله القدماء الذين يكتبون الاسماء بصوره واحده لغه ربيعه معروفه قدماء الثمن شاول تجويد الخليل كان يكتبون الاسم المرفوع والمنصوب بصورة واحدة أيضا سبب مرحاما قال في يماك ما يجد من جواب من مبني على الفتح وقال هو الكبيد نقول القول منصوب وعلامة نصب فتاتني مقدرة من الرجال ساكنة هذا اللبس فالكبيدة الكبيدة على اللبس أو الكبيدة فاعل لفعل محذوف أو مفعول لفعل محذوف أكلت الكبيدة أو اشتريت الكبيدة أو شفت الكبيدة أو الكبيد عندي الكبيد اشتريته ويعود ذلك المطلوب على اسمكم قال قوم منها هلا نفقد قال في الماك الجو فعل مرفوع علامة تجد مجيزايا إن حرف نصيب تجديد أن يعبد آدم الغائبة مع أهل اسم الهم ومن على السجون إنها علام اسم إن خبر إن مرفوع علامة تجد مجيزايا وجمت إن من اسمها وخبرها في محل النفس مكون القول فقط الفاء زائدة شت اسم فعل بمعنى كفتك أو تكفيك أو اسم بمعنى حسب بمعنى كفتك أو بمعنى تكفيك أو بمعنى اكتفي ثلاثة أو اسم بمعنى حسب منتجعون وخبره معذور شدت هي أي حسبك هي وقال كلام إن اللام شد هي حسبك وفي الفاء قال رجل منها زيدت لتزيين اللفظ تزيين اللفظ من كل صورة صورة وإنما قطع في الغاز ستطيع قطع شك قطع وأعرف سفينة بكتب السفينة تعرفها سفينة بنجا لا شرح في ذلك الشرح تسلم على هذه الكلمة فقط كيف جاجيسة وكيف وكيف وكيف هل المريك جاجيسة وعلى كل هذا اسم فعل بمعنى شفتك ماضي وفعله محذوف أو اسم فعل بمعنى تكفيك مجاري وفعله كذلك مستطيع محذوف أو اسم فعل بمعنى اكتفي أمر فعله أنت، وإن كان بمعنى حسب متدين خبر معروف حسبك هي أو لا حسبك. ما هذا وجنوت بصيرها إذا في الوصف ما تدري السبب استعليلية ونياتك عيوف مبتدا مبتدا مبتدا جاء عيوف مجاب وصف مجاب إليه متى اسم شرط إنجاز مبني على السكون في محل النصب موصول على الظرفية مدرج في المجال مجنون في مجنون على نفل ست متى متى يدرج وفاعله معروف تقدير متى يدرج الكلام سقط في يوم ما جزم جواب متى مبني على الفت وفاعله جميل مصر تقديره العيب على الألف ما سيدرج إلا الكلام ولا يقول الألف خشتي تكتب معي فالغاز ما بالفعل إلى الكلام وسقط إلى الألف خشتي تكتب معي لا جاي شتتها مسائل وجه الكلام سقطت الألف والمعنى مسائل وجه الكلام سقطت الألف الله عليه وسلم وجيس وأدراس أفئلة أفئل سم في الله سمة أفعال جموع كلا وإنما قال جاء باب تقسيم الأفعال ولم يكن ولم يجمع جمع الكثرة بأنها في أصله إما ثلاثي وإما رباعي اسمين وإما مزيد أو مجرد اسمين ومن هذا الاعتبار قال باب اسم الافعال ولم يسمها ولا جمع الكسرى وانما قسمها بجمع الكلى افعال من اوزار جمع الكلى بكون ابن مالك افئله افئل ثم فيه ثم افعال جمع الكلى باب تقسيم الافعال مادي ومجاري وامر بأن الاعتبار قسم إلى ثلاثة القسم الثانية إلى ثلاثي ورباعي القسم الثالث إلى مجرد ومجيد القسم الرابع إلى صغير ومعتل القسم الخامس إلى متعدي ولازم هذا الجسم السابع إلى مؤكد وغير مؤكد نحن كسبنا في سلم الأطفال في مبحث تقسيم الأسماء والحروف والأفعال قسمتها إلى هذا الجسم جامد متصرف جامد ومتصرف كثير ما عمل وما لا عمل كثير ما هو وإن أردت قسمة الأفعال ينجلي عن كسر الإشكال وإن أردت يا طالب قسمة الأفعال تقسيما أوليا لينكشف أنت صدق الإشكال الإشكال الذي أصبح كالصدع والصدع هو ما يعني السيف والمرأة نعم ذلك من الأوساخ لينجلي أنت شجعون هو الإشكال إذا جعلنا الإضافة بيانية ينتهي أنك شجعون هو الإشكال صحيح أو ينجلي أنك إشكال كالصدع من إضافة صفة الموصوف شجعون كائن إشكالي فاعل كالصدى بجامع السدري، والإشكال يستوى الحقيقة، والصدى يستوى لون السيف ولون المرأة ولون الزجاج أو سافر. الإشكال جمعه إشكال من حيث ذاته يقال أشكل الأمر عليه إشكالا التبس عليه، هل هو صلاتي أو غضاري أو ماضي أو مضاري، هذا من الإشكال. وهل هو متعدي أو لازم أو جامد أو مشتق، هذه كلها مسائل إذا لم تعرفها. صدى أنه الإشكال، هل هو ماضي أو مضاري أو أمر أو صحيح أو معتل أو محمود أو مجعف، إذا لم تعرفها هذه كلها مسائل. أشكل يشكل إشكالا، إشكالا فأخرج يخرج إخراجا، باب أفعل مصدره إفعل، كل فعل جاء على أفعل فمصدره إفعل، سواء كان صحيحا كأشكل إشكالا وأخرج إخراجا. كل فعل جاء على وزن افعل من مزيد الصلاه الى الرباعي فمصدره افعال، سواء كان صحيحا كاخرج اخراجا واسكر اسكالا واسلم اسلاما، او معتلا كاقام اقاما اصله اقواما اقواما اقام اقواما أسلم إسلاما كأسلم إسلاما، لما أضيفت الواو عود عما التعب صار وإكام الصلاة وإكام إكامة، وأجاب إجابا أجوب إجوابا أسلم أجوب إجوابا، وإذا قبلت إجابة وإكامة تقول لهم إن التاء هذه عود عن العلم واو المعذورة. ما هذا؟ وهي ثلاث ما لهن رابع عند البصريين، وأما عند الكوفيين فهي اثنان، الماضي والمضارع فقط، وأما الأمر فعندهم مقتطع من المضارع وليس اسما بأسلم عند الكوفيين. ثلاثة عند البصريين. فهي ثلاث ما لهن رابع. ما لهن رابع. ايش معنى؟ ايش فائدته؟ فإذا قال لك فهي ثلاث عرفنا أنه ليس لها رابع. ايش معنى قوله ما لهن رابع؟ أجيب بأن العدد لا يفيد الحصر. ولذا قال ما لهن رابع، العدل لا يفيد الحصر. سبعين مرة تتفرد سبعين مرة تنظر، وهو أكثر من ذلك، لأن العدد لا يفيد الحصر. ولذا قال ما لهن رابع بفائدة العدل. أحده ماضي، وإذا كلمة دلت على معنى مضى وانقضى، فقام وقعد وقرا وصلى وسلم. وفعل الامر وهو ما يدل على الطلب بعد زمان تسلم، اقرا اذهب، فهو يدل على الطلب بعد زمان. والمضارع هو ما يدل على الحاله والاستقبال، هو مشترك، يجي يقوم يحتمل ان يكون الان ويحتمل ان يكون غدا او بعد غد. وإذا قلت زيدي يقوم الآن تخصص بالحل، وإذا قلت زيدي يقوم غدا تخصص بالاستقبال، وإلا فهو مشترك بين الحال والاستقبال. وإذا أصبح الاسم فأعرب فكل ما يصبح ما نصف في الحال ما لصف المضارع الحالة من الاستقبال الحقيقة. شيخ بين العلماء منهم من قال أصله الاستقبال، ومنهم من كان أصله الحال، ومنهم من كان هو مشترك بينهما، وعلى كل في ثلاثة أقوال، كذا أصله للحال، وكذا أصله الاستقبال، وكذا مشترك بينهما، معنى هكذا، إذا كان مجردا، وأما إذا دخلت عليه كلمة فلا يتعين، إذا قلت الآن تعين للحال، وإذا قلت غدا تعين للاستقبال. وإذا كان مجردا قيل أصله للاستجواب وقيل للحال وقيل لهما معا بدون فرق. فكل ما يسبق فيه أنفه فإنه ما ظن بغير نفسه. ولما تسلم أن الأفعال ثلاثة أراد أن يفرق كل واحد منها عن آخرها فقال فكل ما يدخل فيه أمس أي كلمة أمس فإنه ماض لأن معناها ما مضى وانتدى. شام أمس شرع أمس جاء أمس ولا تقول لكم أمس ليه؟ لأن يكون الهلع والاستجواب أمس ما مضى فإنه ماض بغير لبس بغير التلات عليك لأنه جاء بكلمة تدل عليه. هذه من علاماته من علامات المضي دخول أمس معه. فحكمه ففي الأخير لا يطرد لأنه علامته علامة والعلامة لا تطرد وإنما يطرد الحد. لو كان عرف بالحد فالحد يطرد وينعكس ويكون مانعا جامعا، ولكن هذه علامة والعلامة هو التعريف بالرسم، والتعريف بالرسم لا يطرد ولا ينعكس ولا يكون مانعا ولا جامعا. فحكمه فتح الأخير منه وحكم الماضي فتح الأخير منه سواء كان ظاهرا كذب ودحرج أو مقدرا كرم وغلا، وسواء كان اتصل به جميل رفع كذبت ورأيت ودحرجت فإنه مرجوفة مقدرة على آخر من عمل باستقرار المعادي باستكون العادي. هذا هو الصحيح. وكيل هو مبني على سكن إذا اتصل به جميل رفع متعدد كذبت وقرأت، وسواء كان اتصل به جميل جميل كذبوا فمن عرفت من عمد اشتغال المعارض عائشة المناظرة، وكيل مبني على الضم وقل ضعيف. كقولهم سار وبان عنه سار إلى حاجته وبان وانقطع عنه أو رجع، والصوفيون يقولون سار إلى حضرة الله، سار إلى حضرة الله وبان وانقطع عن الكون وذهب إلى المكون. فسروها بما ينبغي المرأة كلها سار إلى حضرة الله وبان انقطع أو انفصل عن الكون، هذا سر الروح يقال له الفناء والبكاء والمحو والنحو ذلك. عندهم أحوال وهم جالسون معنا يتسلمون نزول مع الزباء ونحن نشوف ولا نرسل، وهم يقولون فعلت كذا وفعلت كذا وجيت من كذا وكذا، أنا ما نعرف الناس جاء فلان وذهب فلان ولا مدري ما هذا، وهو جالس معك متكلم بما وإن عرفت قسمة الأفعال الواو استنافية إن أداة سبت وجزم ومياتكم أراد في الماضي من فتاة مقدرة على التاء المبدلة على الدال المبدلة تاء ملخمة في تاء الفعل أردت ولم تقل أرد إلا في كل ضعيف يبدي لها الدليل ولا ما بعده، هذا كل ضعيف. والصحيح أن التاء أن الجاية تدغم في التاء الفاعل لأن مخرجهما واحد. أردت التعود من المخاطب في محل رفع فاعل ومضارع الفتح اسمة المفروض به منصوبة تجارة اسمة المضاف أفعال المضاف ينجلي عند فاعل أعلام شيء ينجلي في المضارع المنصوب بأمض مرة بعد لام شيء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الياء الساكنة لضرورة النجم والحق أن يكون لينجلي لضرورة النجم ينجلي عن تجارب ومر متعلق بينجلي صدى ينجلي صدى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة من كتاب الترجمة صدل صدى مضاف إسكان مضاف إليه وجملة فيه والفاعل صلة أن وصلتها في تأويل المصدر مجرور باللام الجار ومر متعلق بأردت وإن أردت قسمة الأفعال من جواء صدى الإشكال عنك صدقتها وجعلتها مرور بالله وعلقتها على أردت وإن أردت قسمة الأفعال من جواء صدى الإشكال عنك شيخ إن هو جازم ها؟ جازم إيه؟ جازم؟ جازم؟ لا جازم هو وإن أردت إن شرطية جوابا يجي جوابا يجي فهو آية هي ثلاثة ألفاء رابطة للجواب إن هي ضمير غائبة مرتفعة ومبتدا من جوابه ثلاث خبر وجملة مبتدا والخبر فمع الجزم من جوابه إن هي ثلاث خبر ما لهن رابع ما عاملة عمل ليس نافية من ياتكم له أيام حرف جرين الهاء ضمير غائبات في معاد الجرم من يوم يردم النون المسجلة على مكتب الإناث الجرم مرفوع المقدم رابع اسم ما مرفوع وعلامة رفع ضمير مقدم على عين ساكنة في الإناث ما لهن رابع فليس ذات ما لهن رابع اسم في الأمر والمجاور ما لهن رابع رابع أو ما نافية ليس لها عمل لهن جار ومجرور خبر مقدم رابع مبتدا مؤخر أو الجار أو رابع فاعل بالجار والمجرور لاعتماده على النفي لأن الجار والمجرور والظرف إذا دخل تقدم عليها نفي أو استفهام تعمل عمل الفعل وترفع الفاعلة هذا عند البصريين والكفريين وأما الكفريين فيعملون عابد بشرط وهذا اجتمع في شرطه تقدم النبي لهن فيما عشت سرط فيما عشت استقر ورابعون فاعل من جار ومرور أنه نائب عن الفعل ما استقر لهن رابع ما المعنى ما وجد له رابع ما في الفاعل ما حصل له رابع فاعل ولا في ذلك وجملة ما من اسمها وخبرها أو جملة متلا وخبر جملة مؤكدة لما قبله من قوله فهي ثلاث فهي ثلاث ما لهن رابع جملة مؤكدة ماضي فعل الأمر والمضارع ماضين بدل تفصيل من المجمل من ثلاث والبدل هو مجسد له بالرفع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الراء المعصوبة من انتفاء الساكنين أصله ماضيين واستثنينا الضمة على الراء فحذفنا الضمة فصار ماضيين الياء والتنوين فحذفنا الياء ونقلنا التنوين إلى الضال فصار معدن دخلت ما دخلت ما دخلت ها؟ ما دخلت فهمت؟ ها؟ دخلت بنا أقول معدن دخلت بنا بين الياء والتنوين أصله معدنين استثقلت الضمة على الياء فعزفنا الضمة لو استثقلها فصار ماديين التنوين والياء اتخاذ ساكنين، وحذفنا الياء لأنها في علة، وتركنا التنوين لأنه جاء لمعنى وهو التمكين، ونقلنا التنوين إلى الضاد فصار معدن، وضاد من الطلبة يقول معدن. وكل ما يصبح فيه أمس. ولما أراد أن يفرق بين المجاري والأمر سائر فكله الفرق سيئة، كل مبتدا مرفوع علامة ربط المجارة، كل ما موصولة وموصولة مع الجر مقافلة وهي تكون كل ما يصبح في المجاري مرفوع علامة ربط المجارة شو متعلق بيسره أمس في معلّة وفاعل مبنية على الكسر، وجولة في الوفاعل شلة ما أصفتها، فكل الذي يصلع في أمس، فكل لفظ صالح في أمس، فإنه غادم بالخبر. فإنه غادم بالخبر. الفاعل رابطة لخبر المبتدا، وإنما ربط الخبر بالمبتدا لإفادته العموم كالشرط، كما أن الشرط لإفادة العموم والغلط، وعلى ذلك كل ما جل على العموم يربط خبره بالفاء، فإنه إن عرف نسب وتوكيد من يلفت الحر ضمير غير مرمد كل ما يرد ومن يرد ما دين خبر مرفوع علامة رفض ومضم مقدرة الرائي معروفة في الإتجاه الساكنين، وجملة إن من إثناء خبر رافع مع الرافع خبر مبتدا لكله بغيره بدون ولا بغيره، والمعنى واحد بغير جار بدون أو بغير جار ومر متعلق بواجب الهاتف لكل حالة حال كونه بغير لفظ غير مضى لفظ مضاف إليه ما دين حال كونه بغير لفظ إنه ما دين لا تصل من العلوم يكون صفة له، فإنه ماد تائم بغير لفظ ماد أي ما صدقه مش لفظ الماد أي ما صدقه ماد المعنى، فكل فعل دخل في أمس فإن ما صدقه ماد لا أن لفظ ماد هو اسم فاعل، وأما ماد مفروض من فاعل ليس ماد ليس ماد وإنما هو اسم فاعل، فإنه ماضي أي ما صدقوا ماضيين أي مفهومه لا أن لفظ ماضي الماضي، وإنما ما ماضي فهو اسم فاعل لا ولا إذا كان لك ماضي تقول ماضي من وين فهو ماضي لا ماضي اسم فاعل بغير نفسي ما لك نفسي مدرس مدرس فحكم هذا الأخير حكم تلامة من المطلوب جاء حكم جاء عود من الغالب مع الجزء مجال من الجلدهم فتح قدر المطلوب فتح مجال أخير مجال بيه من مجال مطلوب بفتح فقول من فارا وبنان فقول من جاء ومجلوب نأت لمثل فتح كائن تجلدهم أو قول من تجلد مجلد ولا يسا كائن تجلدهم هي آخر قول مطلع مجال بيه أنا وهي مجال سارة ما قول القول مع كيف إن هذا التزوير سارة في المرض مجالفة وفعل المحذوفين عند الكفاية أو ضمن المسافرين عند الجماعة والجمعة مع المسلم الكل وبان ما تمس ما جبال في المرض مجالفة وفعل المحذوف أو مستطيل عنه جاره ما يمتعلك بسارة أو ببانة سارة عنه بانة عنه صلى الله على سيدنا النبي الأمير عليه الصلاة والسلام. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.